بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أيها الأحبة الكرام، هذا هو درسنا السادس في التزكية، المستوى الثالث، والكلام ما زال مستمرا في ربع المهلكات الموبقات، الأمراض الفاتكات المفتكات التي تذهب بدين الإنسان وتذهب بنجاته، ولا يكون له بعد ذلك إلا الخسران. هذه هي المهلكات التي نتعرض لها كثيرا، وهي دائما معنا على الطريق. وقد أمرنا في عموم نصوص الشريعة من الكتاب والسنة أن نتجنبها وأن نحاول علاجها. ولا يزال المؤمن يجاهد نفسه ويجاهد أخلاقه التي ركبت فيه، لا يزال المؤمن يجاهد هذه الأمراض، لا يزال المؤمن يجاهد هذه المهلكات حتى يلقى الله تعالى. وصدق الله تعالى إذ يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه هي المجاهدة، هذه هي المصابرة، هذه هي المثابرة التي أمرنا أن نقوم بها ضد أمراضنا وضد أخلاقنا السيئة. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن آفات في منتهى الخطورة، وعن أمراض شديدة جدا على الإنسان، ألا وهي الغضب، الحقد، الحسد. وحينما أتكلم عن الغضب فأذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما جاءه رجل وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوصني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، يرددها مرارا يقول لا تغضب. والحديث عند البخاري، أخرجه في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينهى عن الغضب ويحذر من الغضب الذي يخرج الإنسان عن طبيعته، فلا يعرف حينئذ ما يقول وما يفعل، فيتصرف بمنطق القوة الشهوانية الغضبية الانتقامية التي ركبت فيه، بعيدا عن تحكيم العقل والشرع، بعيدا عن تحكيم الدين، بعيدا عن تحكيم النقل والعقل فيما يتصرف من قول أو فعل. الغضب، الغضب شعلة من النار تتوقد داخل الإنسان، تستولي عليه حينما يحدث ما يكره، حينما يحدث ما لا يريده. وقد يكون هذا الذي لا يريده حقا، قد يكون صدقا، قد يكون خيرا، ولكنه لا يريده، فيظهر حينئذ الغضب. والغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، لكن ليس دائما من الشيطان. هذا هو الغضب المذموم. كأنك تسألني هل هناك غضب محمود؟ أقول لك نعم. الغضب له ثلاثة أطراف، له طرف كله إفراط، وهذا هو الغضب المذموم، غضب زائد جدا، غضب في غير الحق، غضب يخرج الإنسان عن التصرف اللائق، غضب يخرج الإنسان عن طبيعته فيخرج منه قول أو فعل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. كما قيل اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. الصبر هنا معناه المر، الشيء المر يفسد العسل. فهذا هو الغضب المذموم. وهناك تفريط في الغضب، بمعنى أن الإنسان مهما استغضب لا يغضب. أهين، سمع من يذم أو يسب الدين، سمع من يخوض في عرضه إلى آخره، وكان يجب حينئذ أن يغضب فهو لا يغضب، فهذا أيضا مذموم. فالذي يفرط ويغضب بشدة حتى يخرج هذا الغضب عن الاعتدال ويوقع في الكلام المذموم أو التصرفات المذمومة، هذا أمر مذموم. كذلك الذي لا يغضب تماما فهذا أمر مذموم. والوسطية والاعتدال، وديننا هو دين الاعتدال، أن يغضب الإنسان في الموقع وفي الموقف وفي المكان الذي ينبغي فيه أن يغضب. يغضب لله سبحانه وتعالى، يغضب إذا انتهكت محارم الله، يغضب للحق. وحينما يغضب يجب أيضا أن يصرف غضبه التصريف الصحيح، فلا يخرجه ذلك أيضا على أن يتصرف تصرفا يندم عليه فيما بعد، بل يقدر المصالح والمفاسد وينظر ما الواجب عليه من جهة التصرف فيفعله، ولا يتصرف تصرفا يفسد عليه المصلحة التي يريد أن يحققها. فهذا هو الغضب وحقيقته. وهذا الغضب له أسباب. لماذا يغضب الإنسان بشكل عام؟ الإنسان قد يغضب لأنه قد أهين، يرى نفسه في مكانة عالية ويرى نفسه في منزلة سامقة، معجب بنفسه، ينظر إلى نفسه على أنها أحسن من غيره، عشب قد ملأ قلبه واستولى على نفسه. فإذا جاء من يضع من هذه النفس أو من يقلل من شأنها أو من يتصرف معه تصرفا في نظره لا يليق، فإنه حينئذ يغضب. الذي دعاه إلى ذلك إنما هو رؤيته لنفسه، عجبه بنفسه، إعجابه بما عنده وما أوتيه وهو ليس من عندي. هذا من أسباب الغضب. من أسباب الغضب المزاح الزائد، وقد تكلمنا على هذا المزاح في دروسنا الماضية، على أن المزاح من آفات الكلام التي ينبغي على الإنسان أن يتوقاها وأن يحذر منها. لماذا؟ إنسان يمزح فيؤديه المزاح إلى التهكم أو السخرية من الآخرين أو الضحك على الآخرين، فيغضب المضحوك عليه وتتوقد في قلبه نار الغضب ويحاول الانتقام. هذا سبب آخر. من أسباب الغضب أيضا المماراة، المجادلة بالباطل، كثرة الجدال. من أسباب الغضب أيضا شدة الحرص على فضول المال والجاه، التعلق بالدنيا، تعلق يجعله يخشى على هذا التعلق أو يخشى على هذه الدنيا أن تسلب منه، فإذا وجد من ربما يسلبه شيئا من دنياه فربما أداه ذلك إلى الغضب وإلى الضيق الشديد. يقابل كل هذه الأسباب بالغضب، يقابل كل هذه الأسباب بالغضب. وقد علمنا أنه إذا وقع هذا الغضب فإنه يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، فربما تكلم بكلام يندم عليه فيما بعد، وربما تصرف تصرفا يندم عليه فيما بعد، رجل مثلا يغضب من امرأته إذا أساءت إليه أو كذا أو كذا أو قالت كلاما لا يعجبه، من شدة الغضب يرمي عليها يمين الطلاق، يقول فلانة طالق، سبحان الله. وإذا قلت له كيف يخرج منك هذا الكلام يقول لك كنت في شدة الغضب فلم أدري ما أقول ولم أدري ما أفعل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد مرارا لا تغضب لا تغضب، لماذا؟ حتى لا يخرجك الغضب عن حد الاعتدال فتتصرف تصرفا لا يليق أو تتكلم بكلام لا يليق فتندم على هذا الكلام أو تندم على هذه الأفعال. ولا تحين مندم، إنك لا تستطيع أن تقوم بإرجاء الكلام الذي تكلمته، إنك لا تستطيع أن ترد الأفعال التي فعلتها. ولذلك كان الحل الوحيد أن تحبس هذه القوة الداخلية فيك فلا تخرج إلا فيما ينفع. لا يخرج هذا الغضب إلا إذا انتهكت محارم الله فتغضب لله سبحانه وتعالى وتغضب الغضب الذي ينفع الذي يؤدي إلى خير لا الذي يفسد، ولا الغضب الذي يدمر. نريد غضبا يبني لا نريد غضبا يهدم. الغضب الذي يبني هو الغضب الذي يشعر الطرف المقابل بفداحة خطأه وبخطورة ما وقع فيه من خطأ، وأنه لابد أن يصحح هذا الخطأ تصحيحا يرجع الأمور إلى نصابها. هذا هو الغضب الذي يبني. أما الغضب الذي يهدم هو الغضب الذي لا يأتي بفائدة، هو الغضب الذي يفسد أكثر مما يصلح. طيب، إذا عرفنا خطر الغضب وعرفنا الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يغضب وما هو الغضب المحمود وما هو الغضب المذموم، بقي علينا أن نعرف إذا هذا الإنسان وغضب واشتدت به ثورة الغضب ما الذي عليه أن يفعل. أولا القوة العلمية والقوة العملية. دائما نقول هذه الآفات وهذه الأمراض نقابلها بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. إيه هي؟ ما هي القوة العلمية؟ القوة العلمية كما قلنا هي أن يعرف خطر ما وقع فيه، أن يعرف أثر هذا الخطأ أو هذا المرض الذي وقع فيه، حينما يتفكر في أن الغضب أمر لا يحبه الله تعالى، حينما يفكر أن من كظم غيظه وقبل الغضب بضده من العفو والحلم والاحتمال